عن القرآن وأنه كلام الله نزله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. قال: ولا يجوز إطلاق القول، ولا يجوز بمعنى ويمتنع، ويمتنع الشرع إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، ويسأل كثير من الناس في فتاواهم عن الفرق بين ما لا يجوز وبين ما يحرم، وهذا في تفصيل. فلو يجري على ألسنة الفقهاء لا تختلف لفظة لا يجوز عن لفظة يحرم، ولن يجري على ألسنة النحاة من قول لا يجوز كذا لا يعنون بذلك التحريم، يعنون لا يجوز لغة. فلا يجوز اللغة أن ترفع المفعول، ليس بمعنى أنه حرام الذي يثاب فاعل ويعاقب تاركه، ولفظة لا يجوز أعم من لفظة التحريم، فكل محرم لا يجوز، وليس كل شيء لا يجوز يكون محرما. فقول ولا يجوز إطلاق القول أي ويمتنع إطلاق القول بأنه حكاية، كقول الكلابية أو عبارة كقول الأشاعرة، فإن الأشاعرة يجعلون القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، ويقول قولان معا إلى القول بخلق القرآن، وأنه فرض على العقل الفعال وعبر عما في نفس الله جل وعلا. وقد اتفق العلماء أن الناس إذا قرأوه أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الله جل وعلا موصوف بصفة الكلام الذي هو صفته، فيتكلم متى شاء إذا شاء، وصفة الكلام الصفات الذاتية والفعلية الاختيارية، وهي صفة كمال لله، فعطاؤه كلام وعذابه كلام. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. قد فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر، وقد احتج بهذه الآية سفيان وأحمد وغيرهما من الأئمة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وإلا لم يكن للمغايرة معنى. فقال: ألا له الخلق والأمر. فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر، فالأمر هو قوله وكلامه. قال تعالى: فالحق والحق أقول. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئ، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فقوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، هل إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. فحين يحكي لك زيد عن عبد الله تقول حدثني زيد مبلغا عن عبد الله، فالكلام كلام زيد، لكن الأصل لمن؟ لعبد الله، لأنه هو الذي قاله مبتدئا، وزيد مبلغ مؤدي، وليس له سوى النقل. فقوله إنه لقول رسول كريم هذا على وجه التبليغ، الإضافة إضافة التبليغ، بدليل أن الله في القرآن كفر من قال عن القرآن بأن قوله البشر، نفكر وقدر فقتل كيف قدر، قتل بمعنى لعن، لعنه الله، قتل بمعنى لعن، ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا قول البشر، هذا لعنه الله وبين الله كفره لأنه نسب كلام الله إلى قول البشر. فعلم أن القرآن ليس هو من كلام محمد وليس من كلام جبريل، وأن الله تكلم بذلك الحقيقة. وتقدم بالأمس اتفاق أهل اللغة والبيان أن الأفعال إذا أكدت بالمصادر لا تحتمل إلا الحقيقة، فحين قال الله وكلم الله موسى تكليما كانت هذه الآية باتفاق أهل اللغة والبيان وأهل المعرفة أن الكلام حقيقي وليس فيه شيء من المجاز. وحين نظر بعض أهل السنة أحد علماء الكلام في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا احتج عليه السنة بهذا الآية وكلم الله موسى، نصب الجهمي لفظ الجلالة فجعل موسى هو الذي يتكلم. قال أبو بكر السهد أنني قرأت هذا الآية كما تريد، فما تصنعه بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت هذا الجهمي. قوله وهو كلام الله الموجود بين الدفتين والموجود بالصدور والصدور والصدور، هو كلام الله حروفه ومعانيه، الحرف من الله هو الذي كلم الله به. قال ان الدفتين فينادي بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ومعانيه لا يعبر جبريل عما في نفس الله كما يقول اهل البدع، او ان الله موصوف بالكلام في الجمله وجبريل يعبر عما يريده الله مما يخلقه في نفسه، هذا كلام باطل. فلقد قال ليس كلام الله حروف دون المعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف كما نقول الأشاعرة والكلابية. فهؤلاء يقولون بأن كلام الله حروف دون المعاني، وهؤلاء يقولون أن كلام الله المعاني دون الحروف، فهذا وذلك ليس لهما أساس من الصحة وأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على بطلان هذا القول ومخالفته للمنقول والمعقول. تقدم بالأمس أن هذا القول يقول إلى القول بخلق القرآن وإلى وصف الله بالخلق، تعالى الله عن قول علو كبيرة، وإنكار الرسالات والنبوات، وغير ذلك. فكلام الله الحرف والمعنى. فقول جل وعلا قل هو الله احد هذا حروف تكلم الله بها بنحو ما تقرؤون في القران. والمعنى من الله, والمعنى من الله, لم يعبر احد عما يريد الله بكلامه. قال تعالى ومن اصدق من الله قيلا, وقال تعالى ومن اصدق من الله حديثا. ولم يكن احد من الصحابه ينازع في شيء من هذا, بل كانوا متفقين على الاقرار بان القران هو كلام الله حروفه ومعانيه. وليس كلام الله حروف ولا معاني كقول الشاعر او معاني ولا حروف كقول الكلابيه. قال الله جل وعلا وان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فلم يقل خلق الله, فعلم القران هو كلام الله. فالله جل وعلا تكلم بالتوراه, تكلم بالانجيل, تكلم بالزبور, تكلم بالفرقان, وهذه الكتب كلها منزله من الله. والله جل وعلا يتكلم بالصوت كما اجمع اهل السنه على هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان, ماذا في الصحيحين. ففي اثبات صفه الكلام لله. حكيت لكم مرارا الاجماعات عن ابن عبد البر وعن الطرمنكي وغيرهما ان الاصل في الكلام حمله على الحقيقه, وهذه قاعده من قواعد السنه في باب الاسماء والصفات وغير ذلك, ان الاصل في الكلام حمله على الحقيقه. فلا يجوز دعوى الاجاز في شيء من ذلك. قوله وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به, اي من امن بالله وملائكته ورسله امن بان المؤمنين يرونه يوم القيامه. وقد قال الامام مالك واحمد وغيرهما من لم يؤمن, من لم يؤمن بان المؤمنين يرونه يوم القيامه, من لم يؤمن بان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه عيانا بابصارهم فليس بمسلم, لانه مكذب لكلام الله ومنكر وجاحد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف للاجماعات القطعيه في هذا الباب. قال الله جل وعلا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه تعالى حين حجب الله اعداءه كان هذا دليلا على ان اولياءه بخلاف ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم, السين هنا للتنفيس, سترون ربكم وهي تفيد الاستقبال وتفيد بيان الحقيقة. قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما ترون القمر ليلة البدر, هذا تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول زمره تدخل الجنه وجوههم على وجوه القمر وهذا للتقريب للأفهام ولبيان الحقيقة. فالمؤمنون يرون الله جل وعلا في عرفات القيامة، ويرونه بعد دخول الجنة، وتكون لذة الرؤية بقدر الإيمان، وتكون لذة الرؤية بقدر الإيمان. وذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرب. ويشترك في الرؤيا الرجال والنساء، وقد جاءت في الباب آثار لأن العميان يرونهم قبل المبصرين جزاء لهم على صبرهم واحتسابهم. وقال بذلك غير واحد من أئمة السلف، ولكن لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثار عن بعض السلف، ولكن لا دليل على شيء من ذلك، لا دليل على شيء من ذلك. وفي الوقت الذي أجمع فيها السنة على المؤمنين يرونه في العرصات ويرونه بعد دخول الجنة، وأجمعوا على أن الكافرين لا يرونه لا في العرصات ولا بعد دخول الجنة، اختلف العلماء في المنافقين في العرصات، اختلف العلماء في المنافقين في العرصات. انعقد الإجماع على أن المؤمنين يرونه في العرصات وبعد دخول الجنة، وانعقد الإجماع على أن الكفار لا يرونه في العرصات، وبلا إشكال أنه لا يرونه في الجنة، الله حرم الجنة على الكافرين، إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واختلف الفقهاء والعلماء في رؤية المنافقين لربهم في العرصات. وهذه الرؤية عند الذين يقولون بإثباتها هي رؤية التحسر، كالرجل يرى إلى الشيء ويتحسر عليه. نظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت ويوضع في قبره، فإن كان من أهل الجنة فتح له باب على النار، فقيل: هذا مقعدك لو لم تؤمن بالله. وإن كان من أهل النار فتح له مقعد من الجنة، وقيل: هذا مقعدك لو آمنت بالله. فهذا على وجه التحسر والندم، فهم يرون الله ويتحسرون ويندمون على ما فرطوا في جنب الله، فالذين يرون ذلك على هذا الوجه لا يتجاوزون هذا المعنى. وقال بعض العلماء بالعموم، ولكن يبدو العلماء أن يرون لحديث أبي سعيد في الصحيحين، لحديث أبي سعيد في الصحيحين، فحين يرون يفسدون باستثناء المنافقين، لأنه يريد أن يفسد فلا يقدر. ونظر هذا الكلام لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله كلاما يسرهم ويفرحهم، لا يكلمهم الله كلاما يسرهم ويفرحهم، فهم يعذبون ويتحسرون على تفريط في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: وكما يرون القمر ليلة البدر لا يظلمون، أي لا يلحقهم ضيم ولا زحام، في رؤية الرب جل وعلا، فهم يتنعمون برؤيته ويتشوقون لذلك. وأعظم نعيما أهل الجنة هو رؤية الرب جل وعلا. قال تعالى ولدينا مزيد، النظر إلى وجه الرب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تكرر الآية أبو بكر الصديق وأكابر الصحابة، لأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرب جل وعلا. وأهل السنة يؤمنون بذلك، ويؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، لأن سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. وكابر في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فلا يثبتون لله جل وعلا الرؤية، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون عن ذلك بأن معناه النعيم، إشارة إلى النعيم، إشارة إلى الرضا، إشارة إلى المحبة، إشارة إلى العطاء. وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وأنها حقيقية فليست مجازية، وليست بمعنى الإتابة والعطاء أو كناية عن المحبة أو غير ذلك. وأما قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، فقد قال أهل العلم المعنى في هذه الآية على معنيين. المعنى الأول لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيط به، فإن الشمس يرى الإنسان أن يرى الشمس هل يحيط بها؟ لا يحيط. يرى القمر هل يحيط به؟ لا. أنا أرى أمامي الآن مثلا، هل يحيط به؟ لا يحيط به، لا أستطيع أن أعري عما فيه، عما وراءه وعما يكون عن جنبه وأسفل منه. فبالتالي لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيط به. وقال الثاني لا تدرك الأبصار بمعنى لا تراه في الدنيا، والأكثرون على القول الأول، وأنهم يرونه ولا يحيطون به. وأما قوله جل وعلا لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن موسى طلب رؤية الرب فهو مستقر في علمه أن الله يرى، بل طلب الرؤية. والله جل وعلا ما نهاه عن ذلك، ولا قال له لا يحق لك أن تسأل ما لست به علم. علق الرؤية على ممكن، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وتعليق الشيء على ممكن يكون ممكن عند العلماء، ولكن القوى البشرية في الحياة الدنيا لا تطيق رؤية الرب، وقد بين الله ذلك بما يفهمه العباد، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. التجلي ما هو في اللغة؟ هو الظهور. التجلي في اللغة هو الظهور. جعله دكا وخر موسى صعقا. وأهل البدع يقولون بأن لم تفيد النفي المؤبد لن تراني، وهذا باطل من حيث المعنى، لأن الله قال ولا تنظر إلى الجبل. وموسى أعرف بربه من الجاهلية وأهل البدع حيث يطلب ما لا يحق له. وفي نفس الوقت هؤلاء المغالطون في كلام أهل اللغة، فإن أهل اللغة لا يرون لن تفيد النفي التأبيدي، كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في الشافية وليس في الحنفية، ومرى النفي بلم معبدة فقوله أردد وخلافه أعبد. وقوله يرون سبحانه ورفع أوساط القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. لم يرد بعد دخول الجنة هل يرون في اليوم مرة مرتين؟ هل يرون في الأسبوع؟ هل يرون في الشهر؟ هل يرون مرة واحدة؟ لم يرى شيء من ذلك ولا تفصيل ذلك. ولدينا الواردة والأثار المذكورة في بعض كتب العلماء يرون على حسب قرب من الإمام يوم الجمعة، هذه حديث معلولة منكرة، هذه حديث معلولة منكرة. أعلمنا الله أن يرونه بعد دخول الجنة، ولم يرى الشيء يثبت أن يرونه في كل جمعة وفي كل سابع وفي اللحظة في كل يوم، لم يرى ذلك، لكن ورد أنهم يرونه وأن رؤيته من أعلى أنواع النعيم الذي نحسن حسنة وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه ربي جل وعلا. فحري بالمسلم حين يسمع بمثل هذا أن يجتهد في الأعمال الصالحة ليصل إلى هذه المرتبة، فليتأخذ من هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى: جزاهم بما كانوا يعملون. ويخرج من هذا إثبات الجزاء والحساب والبعث بعد الموت، ويخرج من هذا إثبات القدرة لله جل وعلا، ويخرج من هذا إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، ويخرج من هذا إثبات عظمة الله جل وعلا حيث يدير الكون كله علوية وسفلية، ولا تختلط على أصوات العباد على اختلاف لغتهم وكثرة عددهم، ويراهم مطلع على أعمالهم وراء لأفعالهم. وأهل السنة يؤمنون بكل هذا ويثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه من أحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ويثبتون ذلك على فهم الصحابة، فهم الأئمة المتبوعين. والله أعلم. القول بصفية الهميان الرؤية على المسلمين، هل ثبت في هذا الشيء عن أحد من الصحابة؟ لا، شرط هذا، ما قلت له الشرط لأنه ما ثبت في علم النبي ولا من أحد الصحابة، نجي عن بعض السلف كابن سيرين وجماعة. والإسناد إلى الصحيح؟ لا، يبحث أكثر، لكن لا يهم، لو ثبت يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. نعم، أعم من التحريم. نعم، يعني تقول لا يجوز رفع المفعول، هل معنى يحرم؟ يعني يجوز لغة صار أعم من التحريم. تقول يحرم استماع الأغاني، يحرم الإسباب، يحرم حلق اللحى، تحرم الغيبة، تحرم النميمة، ويقول لا تجوز الغيبة ولا النميمة، لا، نفس المعنى عند الفقهاء. فالتحريم أخص من التجويز، لكن في الصلاح الفقهاء معنى واحد. لأن بعض الناس يسأل يقول هل معنى لا يجوز هو معنى محرم؟ في تفصيل، لا يجوز أعم. ففي الصلاح الفقهاء تجرى لا يجوز مجرى يحرم، وفي الصلاح النحويين واللغة لا، هم يقول لا يجوز لغة، لا يجوز اصطلاحا ونحو ذلك. إذا قال لا يجوز يعني يمكن لا يمكن يحرم. المشابهة لا، التشابه اللفظي، التشابه اللفظي موجود، التشابه اللفظي، لأن أهل البدع ولكن جميلة من نظرة البدع في منطقة العقل الوسطية، وقالوا لنا التعبر بالتشبيه والتمثيل، وقال هذا لفظ القرآن، وأن هؤلاء يفهمون التشبيه اللي هو التمثيل، ولكن تبي ترى عذر التشبيه لأنه هو الذي يفهم عن البدع، فالبدع يفهمون من التمثيل هو التشبيه، فذلك يعبر بذلك. ما قال من طيب النية ولسنا نشبه وصله بصفاتنا، فإذا كان بين قوم يفرقون بين التمثيل والتشبيه فنعبر بلفظ التمثيل لأنه لفظ القرآن، وإذا كان بين قوم البدع كواقع الآن الناس في الجهمية والجهمية يقوم بالتشبيه الذي هو التمثيل، الذي هو التمثيل المعبر بنفس هذا الأسلوب والمعنى. فلك الله سمع عبدا سميعا بصيرا، سمى نفسه سميعا بصيرا، هذا تشابه. ولكن هل هو تنازل؟ كلا. فلقى رسول الله عليه السلام القمر كما ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه الرؤيا بالرؤيا وليس المرء بالمرء، بل التشبيه لكل نفس مطلقا، والتنزيل هو الذي نفاه الله عن نفسه. فالمقصود التشابه، التشابه في الاسماء وليس التشابه في المعاني والحقائق. نعم. هذا حديث رأيت ربي في أحسن صورة ليس في الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربك يرى الله أبدا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك نور أن أرى، نور أن أرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حجابه النور، لو كشف لأحرق السبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلفه، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. ولكن يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى بين الرب وبين جبريل بصره من خلقه. وأما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تحت الصورة، هذا في المنام، هذا رأى في المنام، وخبر رواه عن السنن وإسناده جيد، وقد جاء من غير وجه، جاء من حديث عباس، جاء من حديث جابر بن سمرة، جاء من حديث معاذ، جاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر مشهور وحصل له تداول منذ أيام في بعض أقوال الرواية رأيت ربي في صورة شاب أمرد، فهذا الخبر منكر، لأن جاء من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا خبر معلوم بعلتين. العلة الأولى مرويات حماد بن سلمة عن قتادة ضعيفة، العلة الثانية الاضطراب في هذا الخبر. نعم. نعم. لأن لو الصابع قد جاء في الصحيحين ابن عمر يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه، فنعم يثبت ذلك لأن الحديث جيد وقد رواه أربعة وغيرهم. وكما قلت لكم هذه الرؤيا منام، ولكن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال إني أرى في المنام أني أذبح، فرؤيا الأنبياء وحي بخلاف رؤيا غيرهم. نعم. هو جاء في بعض الآثار بعض الحديث روى ذلك الإمام الهروي أبو إسماعيل الإمام الهروي في الأربعين أنه تجلى بأصبعه في رواية بخنصره فكان ذكا، لكن هذه الرواية هم شادة لم تثبت من وجه يعتمد عليه من حيث الناحية والصناعة الحديثية. هو نعم أنا تحدثت عن ذلك ما مضى، قلت أن أصول المشاعرة في الحقيقة ترجع إلى أصول المعتزلة المستمدة من أصول الجميع، قد يختلفون في بعض الأمور ولكن يرجعون إلى تشابه كلي. فرق بين الشاعرة مع الجهمية بالنسبة للأسماء، ولكن لا يختلفون بالنسبة للصفات سوى سبع صفات يضطربون ويختلفون فيها. فالكلابية والكرامية والسالمية هم فروع حقيقة على الأشاعرة، لما خرجت الجهمية تشعبت مذاهبهم، ثم خرج المعتزلة تشعبت مذاهبهم، ثم خرج الشاعرة المعتزلة تشعبت مذاهبهم، ثم خرج الشاعرة تشعبت مذاهبهم. فمن هؤلاء قام الجهمية والكرامية والسالمية والكلابية والماتريدية وأمثال هؤلاء، فهم حقيقة يرجعون لحل الأصول، يقدمون العقل على النقل ويتفقون في تعريف الإيمان، ويتفقون في النتيجة بأن القرآن مخلوق، ويختلفوا في بعض التفاصيل الجزئية، لكن يرجعون في النهاية للأصول الكلية. نعم. تقدم أحد هنا تفاصيل فيه. طبعا قول المشاعر عبارة الحرف، لا هم يقولون عبارة بمعنى هم يقولون أنه فاض على العقل الفعال، والعقل الفعال يسمونه من زمان يعنون به جبريل، فجبريل يعبر عما في نفس الله، يظن الله في الجملة يتكلم بعض المخلوق، لكن القرآن ما تكلم لأنه مخلوق، فهو يعبر عما في نفس أو عما خلقه في جوف العقل الفعال. طبعا أشياء مثل العقل المضطربة. إيه نعم، الشاعرة يقول عبارة عن كلام الله. وكل ذي يطلب حكاية. والفرق بينهما طبعا تقدم أنهم متفقون على أن هذا يفيض من العقل الفعال وأنه معنى قائم بنفسه، فهم ينكرون لأنه الأفعال الاختيارية لله، فيجدهم معنى قائم بنفسه. لماذا؟ لأن ينكرون الأفعال الاختيارية لله، فهم بالنتيجة النتيجة واحدة أخرى مخلوق. لكن طائفة منهم يقول أن هذا الحرف لله لكن المعنى ليس له، طائفة منهم يقولون المعنى من الله، المعنى من الله لأنه خلق في نفس جبريل المعنى، ولكن اللفظ ليس له، ما تكلم الله بهذا اللفظ، يكون صفة الكلام. فهو أن النتيجة واحدة إلى أن نقول نفس صفة الكلام أن لا وأنه مخلوق، لكن يقول حرف أن الكلام بالحرف في الجملة يتكلم الله جل وعلا، لكن هذا الكلام ليس هو كلام الله إنما كلام جبريل أو كلام غيره. يقولون الحرف أشاعرة. كيف؟ نعم. رؤية الله في المنام أثبتها بعض العلماء، بل حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى في نهضة تأسيس الربع الغازي وفي الفتاوى حكى إجماع رحمه الله تعالى على أن الله يرى في المنام، وحكى حافظ بن حجر في فتح الباري إجماع على هذا. فإن صح هذا الإجماع فلا نحيد عن هذا الإجماع. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الناس يرونه يعني ليس بما يتبادر إلى أذهانهم من صور المخلوقين، جعل الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن بما يترى لهم من النور على حسب إيمانهم، يشعرون بشعور داخل نفوسهم بالراحة وحقيقة الرؤية ونحو ذلك. هذا ملخص من ذكره في قصة الله تعالى، والناس يتفاوتون في رؤيتهم، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من رؤية غيره. ابن تيمية تعالى يرى أن الإجماع قائم في هذه المسألة، وحكى بعض الأثار عن الصحابة لا يصح من ذلك شيء، وأرجع بعض التابعين أن الله يرى في المنام، ولا المحض رأى ربي في المنام مرتين. القول الثاني لكن لا أحفظ يعني ما ترى عن السلف، يعني لكنه يعلل به بأنه إذا ما هي خصية النبي حين رأى ربه في المنام. والأمر الثاني هذا يؤول إلى أن الناس يشبهونه يمثلون ولا يقول على حقيقة. الأمر الثالث أنه قد يتراءى لهم الشيطان ويعبد بعقائدهم وأن هذا هو الله، كما عبد الشيطان بعقائد الصوفية، حتى أن أهل الأمر بالصوفية يقولون نرى الله في اليقظة، وذا كانت ابن تيمية بكفرهم. فسأل ابن تيمية تعالى في رسالة في الرؤيا، قال الرؤية ثلاثة أقسام، أو الناس في الرؤية ثلاثة أقسام، قسم يرى أن الله يرى في اليقظة فهؤلاء كفار وعفى الله رحمه تعالى بكفرهم. القسم الثاني أن الله يرى في العرضات من دخل الجنة بدل من السنة وأجمع عرضه. القسم الثالث رؤية المنام أثبت وحكى الإجماع على، لكن قال أن الناس يتفاوتون في ذلك على حسب إيمانه، فالآن النور يرون النور ويكون في دواب نفوسهم من الراحة ونحو ذلك. عدا فهذا أما التورية واستعمال المعاريض فهذا أمر لا حرج منهم، بشرط أن لا يؤول هذا الأمر إلى اتخاذ هذه التورية وهذه المعاريض عادة للرجل، بحيث لا يتحدث إلا في المعاريض ولا يتحدث إلا بالتوريات، بحيث لا يعرف صدقه من كذبة أو يقول بالأمر تكذيبه واتهامه بالكذب. ولذلك أنا بعض السلف يقول والسلف يقولون عجبا لمن يعرف المعاريض كيف يكذب. فإذا ضرب شخص عليك الباب وأنت في شغل جالس المصلى ولا تخرج عليه ولا تحب التكذب، تقول ليش موجود؟ تقول لا أقول لا بأنه في المسجد. هو يتبادر إلى ذهنه إلى مسجد ارتقاء في الصلوات الخمس، وهذا الموضع يسمى مسجدا لقول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهذا ليس بكذب، لكنه توارد إلى ذهنه شيء آخر ولم يترتب عليه مضرة على أحد، يترتب عليه مضرة على أحد، فهذا يستعمل للحاجة يستعمل الحال كشخص مثلا كقول إبراهيم حين سئل من هذه ما أختي، يقصد أنها أخته في الإسلام، يقصد أنها أخته في الإسلام. فمثل هذا لا حرج من استعمال المعارف كما قال إبراهيم بل فعله كبيره، يقصد من وراء ذلك التهكم بهم، لم يزعمون أن هذا هو كبير وأن هذا يخلق ويرزق ويدبر ونحوه، لا قالوا فعله كبير فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا من استعمال المعارف ولا حرج من ذلك، من أن يترتب عليه كذب أو زيادة في هذا التوسع فيه. أما قصة المرأة لأن طلعت المرأة عجوز كذلك المرأة من 11 أيام هذا خبر منكر، وأصلا أصلا المرأة عجوز مرسل أيضا راتب من رحمة تعالى في الشمال المحلي ضعيف أيضا هو ضعيف، لكن طلعت المرأة ذلك بعد 11 أيام هذا أمر ليس له أصل، لا يجوز التورية في اليمين. قال صلى الله عليه وسلم يمينه على ما يصدق به صاحبه، ولا يجوز التورية عند القاضي بالإجماع. شخص ذهب إلى القاضي قال القاضي أعطني يمينك، فجاس يوري يقسم بالله أن هذا الأرض ملكي وقد اشتريت يوم كذا كذا، ويقصد في نيته الأرض ملكه اللي هو ساكن فيها الآن، ولا يقصد المتنازع فيها عليها، هذا لا يجوز. هذا التورية والحلف على غير المراد عند القاضي هذا لا يجوز بالإجماع. حديث مسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. لا السنة يبدعون هذا، يبدعون هذا الأمر، فالذي يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق هذا مقتدع الضلال، ولكن في مثل لفظي مخلوق لفظ لفظي مخلوق، إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق فأهل السنة أيضا يبدعون هذا لأنه يقول الأمر لا أمر بخلق القرآن، وإن كان قد يقصد هو لفظي بالقرآن أي الهواء الذي يخرج والنبرات ونحو ذلك، هذه المخلوقة يقصد، يقصد لفظي بالقرآن أي لفظ النبرات ولفظ الهواء والصوت، هذا مخلوق لله جل وعلا، ولكن أهل السنة لا يرون هذا. وذلك يطلع الله تعالى من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. وكان بعض السلف يفصل في هذه القضية يقول وإن كان يقصد، لذلك لما جاءت فتنة الامتحان البخاري اللفظ مخلوق كان لا يقصد الجهمية والبدعة، وكان يقول ألفاظنا مخلوق أفعالنا من ألفاظنا وأفعالنا مخلوقة، ألفاظنا من أفعال مخلوقة، كان يقصد الهوى، الهوى ليس كله مخلوق لكن القرآن غيره مخلوق، فكان أهل البدع يلبسون في مثل القضايا فصاح بهم أهل السنة وبدعوه، فحين استقر الأمر ووضح مذهب أهل السنة جالس أهل السنة يفصلون كما فصل في ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، فإن كان يقصد الهوى والنبرات فهذه مخلوقة، وإن كان يقصد كلام الله جل وعلا فهو جهل بلا ريب. ومع ذلك لا يمر السلف الحديث عن هذه القضايا من الإنسان يلبس على الناس، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى يتكلمون بالمتشابه يلبسون على أن كلام الله غير مخلوق بإجماع أهل السنة والجماعة. ضعيف هذا ما يلزم، ربما أن هؤلاء في وقت نسيت وقت آخر نعم ما هذا شيء تخصيص، يعني الأخ يقول يعني هذه في أدلة تفيد أن النساء الله في العرصات، لا ما في أدلة واضحة من الباب، حتى الحديث الوارد في يوم المزيد وأن الزوج إذا دخل على زوجته قال رأينا الله قال الله لقد ازددتم حسنا بعد ذلك، هذا لا يفهم منه أن المرأة لا ترى الرب جل وعلا، ثم رأى الله الرجل في وقت هذا المرأة لا ترى في وقت أقوال الدليل تخصيص الرجال بالرأي دون النساء، والصواب أنهم يشتركون في ذلك استبقاء على عموم الأدلة والنصوص، وأن النساء شقائق الرجال وأن النساء مخاطبات بما خاطب به الرجال، ولم يرد التخصيص في هذا الباب. ولا شك ان رؤيه تنبيهنا تختلف العروس بالاقضاء ان الابتداء قهر ان اراه، ولكن اراه في اليمن اكل منا ونجعل فضله بلا شك. الله عنك من ترك السودان. لا ذكرت عملة واحدة لا لمعنى ترك شنسة عمال إذن العمل كله يقتصر على مجرد الموت في الشهادة ذلك فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج فهذا ترك شنسة عمال ولو أتبع هذا المقاعد الأحياء يسمى تارك لجنس العمل إذا كان غالب على الترك يسمى تارك لجنس العمل وقص ذلك بأركان أو بمباني الإسلام وما يكون تركه ينافي أصل الإيمان كترك الصلاة المعنى أن يعبر عن نفسه وفاض من العقل وفاض من يقول أنه كلام يعني متمثل في نعم فبالتالي وفاض منه فبالتالي يقول هذا العرصات العرصة العرصة في اللغة الساحة يقال عرصة المسجد اللي وراه يعني عرصة يسمى الساحة اللي يسميها العامة الآن يسمونها الحوش هذه يسمى عرصة يسمى الساحة فالعرصة الأماكن الخالية الواسعة هذا العرصة نعم يسمى الصرح أيضا أي نعم فنادى في عرصة المسجد يسمى سرعة يسمى حوش يسمى فضاء خلاء أماكن واسعة أفضل عنك وضع النساء عبارة على كذلك من الصلاة الأخ السلام وضع المرأة عبارتها على الكتف عند الصلاة هي لو أن المرأة وضعت العباءة على رأسها رغم لا تكون عليها مثلا ملابس كثرة للسقايم فإذا سجدت رغم ترى عورة ولسيمة صلت في الحرم المكي حيث يرى الرجال النساء بالتالي لو وضعت على الكتفين باعتبار الستر ونحن لا تدل حرج منه أما وضع العباءة على الكتف مطلقا هذا مشابه للرجال فيه مشالحهم وفي نفس يعطي المرأة رونقا وجمالا ولفت نظر تمنع المرأة النظر على الكتف إلا عند الصلاة للستر فهذا لا حرج منه. صورة العين رضوان الله ما في شيء يمنع يعني ما في أحد منع أو ورد دليل ولا يرضى جل وعلا من دخل الجنة. حفظ السنة المنظر كيف؟ حفظ منظومة السنة هو حفظ منظومة في المنطقة وتعلم من المنطق في تفصيل هي تعلم طائفة من الناس الذين وهبهم الله حفظا وعلما ومعرفة ويتعلمون هذا العلم للرد على البدع ونقض أصولهم وإبطال كلامهم لأن البدع يعتبرون أن السنة ما يفهمون في اللغة ولا في البيان ولا في المنطق الحين ينظرون في هذا العلم علم المنطق يفهمون انهم يدركون اكثر من اهل البدع كما قال ابن دقيق العيد ابن تيميه يعلم من علم الكلام اكثر من اهل الكلام انفسهم اكثر من اهل الكلام انفسهم ولذلك يخضعون لعلمه ويخضعون لفهمه اذا كان يتعلم بهذا الاعتبار وليس لكل احد من يمهل ومشايخ لتعلم هذا لا حرج منه اما انه يعلم كعلم الوسطية بقية العلوم لعامة الناس الذين يؤهلون لمناورة البدع والذين يؤهلون فهذا غلط وكان السلف يذمون هذا وكما قال الشافعي وأحمد من تعلم علم الكلام لم يبلح وتقام كما تقدم بالأمس كلام من الحرمين والشوستان والراضي في ذم هذا العلم وأنهم لم يحصل منه شيئا أبدا الخروج من المسجد بعد أذان له مراتب المرتبة الأولى أن يخرج ليتوضأ هذا لا حرج منه أحدث المسجد أو أنه دخل المسجد ولم يكن على وضوء أو نسي أو أنه مؤذن أذن على غير وضوء داهم أو وقت فأتى المسجد على غير وضوء فأذن فرجع أذن على وضوء لا حرج منه وجلس فأذن على غير وضوء ثم لما أذن أراد يخرج يتوضأ هذا لا حرج منه هذا الحالة الأولى النوع الثاني أن يكون قد ذهب للمسجد للسلام على أخ أو قريب أو حضور درس أو محاضرة فأذن المؤذن في المسجد وهو إمام أو مؤذن فإذا يخرج يصلي بجماعته فهذا لا حرج منه لأنه خرج من المسجد للأداء في المسجد أو لأداء الجماعة هذا لا حرج منه الأمر الثالث أن يخرج من المسجد بدون حاجة، إما يريد يصلي في الطريق في مسجد آخر بدون حاجة، يقول عليه يصلي في الطريق بدون حاجة، ما له حاجة ضرورية، حين لو لم يصلي في مسجد آخر لا لحقه الضرر، فهذا حرام. وهو نزل عليه كلام أبي هريرة حين رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، فأما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث أن أهل الجنة يدخلون على طول آدم وعلى جمال يوسف، وما ورد في جمال يوسف، لكن بلا شك أنهم يرجعون إلى طول آدم، هذا لا شك فيه، الحديث ذلك صحيح ثابتة. بس ماذا؟ والله رأيت بعض اللوحات الموجودة فيها، يعني بعض اللوحات تضع حتى في المساجد بكل أسر بوابات صغير مدارس ونحو ذلك، تضع اللوحة ثم يضع على الميزان اللي هو ميزان الله في يوم القيامة، وهذا غلط، لأن ميزان الله هل هو مثل ما تصورون؟ ما جاء نص في هذا، الله أعلم بذلك ما هو صفة الميزان. فهم يخيلون الرائي للوحة أن هذا هو ميزان الله أو بشكله، وأنه حديدة قائمة ومحددتان في الفوق ثم أقراص هنا وهنا، وهذا يرجع على هذا، هل هذا شكل ميزان الذي ورد تصبه؟ الله أعلم، لم يرفعهم بذلك، فهذا الحقيقة من القول على الله بلا عرن الهجوم على الطيبيات بدون حق. شلاف على المسجد جمع المسجد لازم تعمل، نعم، من سمع النداء فليجب، من خرج إلى استراحة وسمع النداء فليجب المناد، من سمع النداء فليجب، ما لم يلحق الضرر في الإجابة فليكن معه نساء يخافون عليهن. نعم الأخ يقول على الجنة يعني ينجبون، ذكر بحث هذا المسألة المقيمة، طبعا في أحاديث لكن لا تصح في هذا الباب، وبحث هذا المسألة المقيمة تعالى في حادي الأروعة، وقال لهم ما يكتفون، الذي يريد الولد يأتيها الولد، الذي يريد الولد يأتيها الولد، لماذا؟ لأن الله قال كما في الصحيحين حتى قدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.